ويناله السبعيون أيضا ويرقون ضد الجن يستدرجون الأحداث والجمعات ويرقون ضد الجن بل أصبحوا يتفننون في وضعها بأشكال تستجلب الحياة كواضعها في الحلوى أو في قطع المساكين أو نحو ذلك ويتلوقها مرة وثانية فإذا رامت له ومالت إليها نفسه تحقق للمروج الحلوي فالخمر وكذلك المخدرات آفة عظيمة وبلاء مصيبة وأضرارها لا حد لها ولا عد وجناياتها على الأفراد والمجتمعات لا حصر لها ومن أعظم أضرارها أنها تصد متعاطيها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادة وعن أبواب الخير وتجعل قلبه معرضا غافلا مبغضا كارها لا يميل الى ذكر ولا يالف عباده وينفر من صلاه وينفر من الخير وينفر من اهل الخير وتكون بينه وبينه وحشه عظيمه وكذلكم نبعاثها للايمان وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وذلك لأنها تخلف الإيمان وتعطف الدين ومن أضرارها أنها تسلب الحياة وتنزع المروءة وتذهب الغيرة وتسلب العفة وتفسد الكرامة وتذهب الشرف فهذه كلها مجتمعة في الخمر وهي كذلك مجتمعة في جميع المخدرات والمبكرات وكذلك من أضرارها أنها تفتح على متعاطيها أبواب الكبائر فإذا كانت نفس الإنسان نادرة من الكبائر معرضة عنها غير مقبلة عليها إذا تعاطى الخمر وأصبح من أهلها لينت عنده الكبائر وسهلت عليه وأصبحت الكبيرة التي كان يتعاظمها سابقا لا شيء لا قتل ولا الزنا ولا العدوان ولا السرقة ولا غير ذلك كلها تبون عندها بسبب تعاطيه للخمر والمخدرات ومن أضرارها أنها سبب زوال النعم وحلول النقم وما زالت نعمة إلا بذنب ولا حلت نقمة إلا بذنب والخمر من الذنوب العظام وكذلك المخدرات ولهذا متعاطي المخدرات يبتلى بحياة نكدة وحياة غامضة وحياة مليئة بالمشاكل فلا يخرج من مشكلة إلا ويدخل فيها ولا يتخلص من وقت إلا ويدخل في أخرى حتى آل في عدد من المتعاطين أن فضل في نهاية المطاف أن ينتحر والعياذ بالله ليتخلص من المساكن التي أصبحت تلاحقه وتقاربه بسبب تعاطيه المخدر ناهيك من كان نهايته على يد المخدر نفسه بتعاطي جرعات زائدة فكان بما حلفه وهلاكه والعياذ بالله كذلك من مضارها أنها تفتح عمل الشيطان وقد وصفت في القرآن بأنها رجس من عمل الشيطان لأنها تفتح عمل الشيطان وكل ما يريده الشيطان ويطلبه من العبد إن تعاطى المخدرة والمسكر أضاع الشيطان في كل ما يعمل، وأصبح بيد الشيطان يسيره بما يريد. لماذا؟ لأنه بتعاطيه للمخدر والمسكر أذهب عن نفسه نعمة من أعظم نعم الله عليه، ألا وهي نعمة الإخاء الذي يميز به بين الصحيح والصحيح والطيب والبذيء والحق والباطل. وحقيقة المتعاطي للمخدرات والخمور والمسكرات حقيقته أنه يدفع بماله ذهب عقله، وكيف يدفع جنونا من عقله؟ فيشتري ذهاب عقله بماله. هذا العقل الثمين الذي هو ميزة الإنسان عن بهيمة الأنعام، متعاطي المخدرات يشتري بماله ما يذهب عقله والعياذ بالله. أما أضرار هذه المخدرات على البيوتات من تفكك وحلال وفساد وتفاقم الشر، فهذا باب واسع جدا. فكم حدث من نكبات، وكم أصيبت البيوت بوطات إذا ابتلي رب الأسرة والعياذ بالله بالتعاطي. وليتصور الإنسان بيتا مكونا من أم وأبناء وبنات، ثم يتورط رب الأسرة بتعاطي المخدرات. رب الأسرة الذي هو يعد صمام أمان وخير للبيت وفضيلة ورفعة، وهو مسؤول عن بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أصبح هذا الفرد والعياذ بالله متعاطيا، ما حال الأبناء وما حال الزوج وما حال الأولاد، وما هي تلك المضار التي تقع في البيت من جناية هذا الفرد؟ ومن لهم متابعة وعناية بهذا الجانب يقفون على أمور التشريف لها الرؤوس، وأمور مميلة للغاية تقع في البيوت من جراء وجود أب والعياذ بالله تعالى. بل وجد في بعضهم من يجر التعاطي لزوجه وولده وبناته بحالة مزرية بئيسة خطيرة للغاية. أيها الإخوة الكرام، هذه كلمات سريعات في هذا الباب الخطير وهذا الضرر العظيم، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بمنة الإسلام ومن علينا بمنة الدين، وهي منة إلهية وهبة ربانية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه المنة العظيمة، منة الإيمان والهداية في هذا الدين، هي التي تحجز العبد بإذن الله تبارك وتعالى عن كل هذه الآفات وعن جميع هذه الشرور. فلنحمد الله على الهداية لهذا الدين، ولنحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية أو على منة العقل، ولنحمد الله تبارك وتعالى على العافية والمعافاة، والحمد الله عز وجل مؤذن بالمزيد كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. أختم حديثي أيها الإخوة الكرام بحديث أو بكلام ثمين للغاية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هادي الأرواح إلى بلاد الأرواح. هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله يتحدث عن الجنة، يتحدث عن معية، عن أمهالها، عن غلمانها، عن بوها، عن مسافينها، عن أنهارها، عن عيونها، عن ما أودع الله سبحانه وتعالى من صنوف النعم. هذا الكتاب يتحدث مفصلا عن نعيم الجنة، وحقيقة جدير بأن يقرأ، لأنه كما وصفه رحمه الله حادي الأرواح. الحادي هو السائل، فإذا قرأه العبد وتأمل في مضامينه تحرك في قلبه مزيد الشوق والرغبة والطمع في أن يكون من أهل هذه الجنة مشتاقا لنعيمها. فهو كتاب حقيقة جدير بأن يقرأ. لما تحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن أنهار الجنة وعقد للكلام على أنهارها فصلا خاصا، قال في ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليها، أورد آيات منها قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة. قال رحمه الله: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة أي من الأنهار، ونفع عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء الدنيا أن يكسب ويأتم من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير خالصا، وآفة الخمر كراهة ملاقم المنافي لذة شاربيه، وآفة العسل عدم خصيته. وهذه من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها أي الجنة، ويجريها في غير أخدود ويمضي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة، كمال اللذة بها، كما يمضي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا، يمضي عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا. وأسأل الله رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يكرمنا جميعا بأن نشقى من خمر الجنة، وأن نشقى من لبن الجنة، ومن عسل الجنة، ومن ماء الجنة، وأن يمن علينا بنعيمها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. تأملوا كلامه، يقول: كما ينفي عن خمر الجنة جميعا آفات خمر الدنيا. ما هي آفات خمر الدنيا؟ بدأ يعود من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة، فهذه خمسة آفات من آفات خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شاربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو، وتنزق في نفسها وتنزق المال وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، ويئس من عمل الشيطان، توقف العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت الوقوع على البنت والبخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والصفات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشيطان بتبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه ولمن يلزمه مؤنته، وتهدف الأسرار وتظهر الأسرار وتدل على العورات، وتبور بكاب القبائح والمآتم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدبرها كعابد ودن. كم أهادت من حرب، وكم أفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة وفسقت مودة ونسجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجة فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت في بنية وعجلت من منية، وكم أورثت من حزن وجرت على شريبها من مهنة، وجرت عليه من زفلة أو من زبدة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم،